إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بما في التعريف. نحن درسنا أمس القلب، ومنها القلب هو دعوى أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له، وانتهينا منه. الآن نكمل شيئا تركناه في هذا القاضي، ومنه أي من القلب فيقبل، لأن القلب يقبله، ومنه خلافا للقاضي فيقبل خلافا للقاضي. منه ما وفاقا للقاضي، الخلاف ليس أنه منه أو ليس منه، الخلاف أنه يقبل أو لا يقبل، فهمتم؟ فلذلك قدره الشارح فيقبل خلافا، خلافا ليس متعلق بمنه، وإنما هو متعلق بيقبل، يقبل خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في رده. شوف هنا أيضا في رده، خلافا له في رده، إذن هو خلافه في الرد وليس خلافه في أنه من القلب أو ليس من القلب. منه ماذا؟ منه قلب المساواة، قلب المساواة، وهو أن يكون في الأصل حكمان، واحد منهما منتف في الفرع باتفاق الخصمين، والآخر منازع فيه في الهامش. فإذا أراد إثباته في الفرع بالقياس على الأصل اعترض بوجوب التسوية بينهما في الفرع على الأصل، فيلزم عدم ثبوته فيه. بالمثال يتبين، مثل قول الحنفي في الوضوء والغسل، في قول الحنفي في الوضوء والغسل، يعني في عدم وجوب النية فيهما، في عدم وجوب النية في الوضوء والغسل. ماذا يقول الحنفي؟ طهارة بالمائع، طهارة، يعني الوضوء طهارة بالمائع والغسل كذلك، فلا تجب فيها النية، فلا تجب فيها نية، كالنجاسة لا تجب في الطهارة عنها النية، بخلاف التيمم تجب فيه النية، التيمم يجب فيه النية عندنا وعندهم. فنقول، يعني نحن معترضين الشافعية، ماذا نقول؟ فيستوي جامدها ومائئها، فيستوي جامدها، يعني جامد آلة الطهارة في مضاف مقدر، ومائئها يعني مائئ آلة الطهارة، أي مائئ الطهارة. ما هو جامدها ومائئها؟ مائئها جامدها هو تيمم، لأن تيمم آلته هو إيه؟ آلته جامد، هو تراب، تراب جامد. ماء هو الغسل والوضوء، فهم؟ لا فرق بينهما. فيستوي جامدها ومائها، ومائها أي الطهارة، كالنجاسة يستوي جامدها ومائها في حكمها السابق وغيره. إذن النجاسة، أنت تغسل النجاسة بالماء لا تحتاج إلى النية، تطهر النجاسة بالتراب أيضا لا تحتاج إلى نية. إذن لا، حينما لا فرق بين الماء والجامد في النجاسة، فليكن الأمر كذلك، لا فرق بينهما في الغسل والتيمم أيضا. التيمم تحتاج إلى النية، يحتاج إلى النية كما قلتم، التيمم يحتاج إلى، فليكن الأمر كذلك في الوضوء والغسل، يحتاج إلى النية. وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الوضوء والغسل. ووجه التسمية بالمساواة واضح من المثال، لأنه قال في المثال إيه؟ فنقول نحن معترضين فيستوي، من هنا سمي قياس القلب المساواة. والقاضي يقول في رده، القاضي لا يقبله بل يرده، لماذا؟ ماذا توجيهه؟ يقول في رده، يعني في توجيه رده، وجه استدلال القالب فيه غير وجه استدلال المستدل، وجه استدلال القالب فيه غير وجه استدلال المستدل. المستدل استدل بوجه، والمعترض القالب استدل بوجه آخر. ما هما الوجهان؟ وجه استدلال المستدل ايه؟ وجه استدلال المستدل كون الجامع الطهارة بماء، المستدل طهارة بالماء، شوف هذا مستدل. إذن الجامع هنا عند المستدل أنه طهارة بالماء، ولكن عند المعترض مطلق الطهارة. عند المعترض فقال إيه؟ فيستوي جامدها ومائها، أي الطهارة. هو لا يعني كأنه لا يعتبر الطهارة بالماء، بل جعل الجامع هو الطهارة. أما المستدل جعل الجامع هو الطهارة بالماء، فلذلك قال الباقلاني هذا مردود. إبطال إيه؟ الفرق يعني إبطال الفارق. هو ليس هو الحنفية يفرق بين ما كان بالتراب وبين كان مائيا. نعم، نحن نبطل هذا الفرق، نحن نسوي بينهما. هذا هو، لكن بطريقة أخرى، بقلب الفارق، بنفي الفارق ممكن، لكن هذه طريقة أخرى. هذه طريقة يسمى قلب المساواة. النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، هو أن الوضوء يحتاج إلى النية والغسل كالتيمم. الفرق بينهما، الفرق هو تعريف قلب المساواة غير تعريف نفي الفارق. نفي الفارق ربما مر معنا أو لم يمر، هو في إلغاء الفارق، المسلك العاشر من مسالك العلة. قارن بين تعريفين تجد الفرق. ومنها أي من القواده، انتهينا من القلب تماما. ومن القواده القول بالموجب، القول بالموجب سيأتي تعريفه. قبل أن يأتي تعريف ذكر المصنف شيئا وهو شاهده. أمن شاهده دليله، دليله يعني هل هناك الدليل في القرآن أو السنة استومل فيه هذا النوع من القدح. فقال شاهده. لماذا قال شاهده ولم يقل دليله؟ لأن كلامنا نحن في المسائل الفقهية، المسائل الفقهية. الذي يذكره هنا في المثال ليس مسألة فقهية، وإنما هو مسألة اتخاذية أو مسألة ليست فقهية على أي حال، فلذلك جعله شاهدا ولم يجعله يعني يستأنس به، يستأنس به. وشاهده قوله تعالى ولله العزة ولرسوله في سورة المنافقون في جواب ليخرجن الأعز منها الأذلة، المحكي عن المنافقين. المنافقون ماذا قالوا؟ أول سورة إيه؟ إذا بذات هم الذين لا يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا كلام المنافقين. فقال، فرد عليهم الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي صحيح ذلك. يعني ماذا قالوا المنافقون؟ ماذا قالوا؟ ليخرجن الأعز منها جيد، ليخرجن الأعز منها الأذل. أنتم قلتم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا مقولة المنافقين، الله تعالى يصدقها. قل ليخرجن الأعز منها الأذل، لكن الخلاف من الأعز ومن الأذل. المقولة في حد ذاتها صحيح، لكن من الذي يخرج ومن الذي يخرج؟ فلذلك قال صحيح، أي صحيح ذلك. ذلك يعني الدليل. الدليل هو إيه؟ العزيز يخرج، يخرج، والذليل يخرج. فهمتم؟ هذا صحيح. لكن هم الأذل، المنافقون هم الأذل، والله ورسوله الأعز وقد أخرجناه. فهمتم؟ بهذا المثال يتضح لك تعريف الموجب، وهو انظر الآن في التعريف، وهو يعني لو قال هذا المثال بعد التعريف كان أفضل، كما كان يفعله، يذكر المثال بعد التعريف، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. القول بالموجب يعني إيه؟ تسليم الدليل، قبول الدليل مع بقاء النزاع. النزاع باق، لكن الدليل الذي تمسك به المستدل سليم، بل يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع. يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع. محل النزاع ماذا في المثال السابق؟ محل النزاع أن المنافقين يخرجون المسلمين، فهم؟ المنافقون يخرجون المسلمين، محل النزاع. ما هو الدليل؟ الدليل الأعز يخرج الأذل. الأعز هذا الدليل سليم، الأعز يخرج الأذل. نحن لا نعترف على الدليل، لكن مع قبولنا للدليل بقي محل النزاع كما هو. ما هو محل النزاع؟ المنافق هو الذي يخرج، فنقول لا، المنافق لا يخرج المسلم. نقول إيه؟ المنافق لا يخرج المسلم، مع أن دليلكم صحيح، مع أن دليلكم صحيح. لماذا؟ لمشكلة أخرى، وهي أنكم ادعيتم أنتم الأعز، فلذلك أنتم الذين تخرجون، لكن الحقيقة نحن الأعز وأنتم الأذل، فنحن الذين نخرج وأنتم الذين تخرجون. فالدليل لا يستلزم المدلول، بل يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع. نذكر الآن مثال آخر. كما يقال في القصاص في بقتل المثقل، كما يقال في القصاص بقتل المثقل، بقتل آلة مثقلة، بقتل بالقتل بآلة، آلة القتل نوعان، مهدد مثقل. أما المهدد فهو محل اتفاق، فيه القصاص، إذا قتل إنسان بسكين أو سيف عليه القصاص على القاتل. أما إذا قتل بمثقل، يعني رمى عليه هجرة ضخمة فقتله، هل فيه قصاص؟ الله أعلم. ليس مثقلا الرصاص، ليس فيه ثقل. أنت إذا رميت حجرا بوزن الرصاص هل يموت؟ لا يموت. لا، الرصاص ولو حتى ولو أصيب بخفة يموت الإنسان، لأن في الرصاص مادة قاتلة، ليس الثقل هو الذي يقتل، بل المادة الموجودة، سم، تسمم مثلا. المهم أن نفهم الكلام ده الآن. كما يقال في القصاص بقتل المثقل، يعني كما يقال في وجوب القصاص، في وجوب القصاص بقتل المثقل من جانب المستدل كالشافعي. الشافعي هو الذي لا يفرق بين مهدد ومثقل، الحنفي يفرق بينهما. ماذا يقول الشافعي؟ قتل بما يقتل غالبا، قتل بما هو شكله يقتل، هذا خطأ، قتل بما يقتل غالبا، يعني قتل بآلة يقتل غالبا، فلا ينافي القصاص. يعني صخرة كبيرة هي آلة تقتل في الغالب، إذا سقطت على الإنسان يموت في الغالب، كالسكين أو كالسيف، فلا ينافي القصاص، فلا ينافي القصاص، كالإهراق بالنار لا ينافي القصاص. على استدلال الشافعي، فيعترض عليه الحنفي، فيقال من جانب المعترض كالحنفي، سلمنا عدم المنافاة، هو يسلم بدليل، يسلم به، سلمنا عدم المنافاة بين القتل بالمثقل وبين القصاص، لا منافاة بينهما. يعني إذا أراد الله أن يوجب القصاص بقتل المثقل لا منافاة بينهما، يجوز لله أن يفعل، ليس هناك ما ما ما, ما يتنافى بينهما. ولكن لما قلت سلمنا عدم المنافاة، ولكن لما قلت أيها الشافعي إن القتل بالمثقل يقتضيه. طبعا الشافعي لم يقل هذا الكلام، الشافعي فقط قال إيه، فقط قال لا ينافي. الشافعي لم يقل يقتضيه، بل قال لا ينافي، فهم؟ لكن المستدل يريد من الشافعي يقول هذا الكلام لا ينافي. أنت تريد لا ينافي إذن يقتضيه، أنت لا تقول هذا الكلام لأنك شافعي يعني عاقل، لا تقول هذا الكلام صريحا. لكن أجعلك تقول، أجعلك لماذا قلت لا ينافي؟ لكي تثبت بعده الاقتضاء، وإن لم تصرح به تصريحا. فلذلك هذا من قبل المعترض تتميما لكلام المستدل لمصلحته، لمصلحة المعترض. فلذلك قال ولكن لما قلت إن القتل بالمثقل يقتضيه، أي القصاص. وذلك محل النزاع، محل النزاع ليس هو عدم المنافاة، ليس النزاع بيني وبينك هل المثقل ينافي القصاص أو لا ينافي، ليس هذا نزاعا بيننا، وإنما النزاع هل القتل بالمثقل يقتضي القصاص إن ذكر نعم وإن لا، الدليل الذي ذكرته لا يقتضيه، فهمتم؟ وذلك محل النزاع، وذلك يعني اقتضاؤه القصاص هو محل النزاع، ولم يستلزمه الدليل، ولم يستلزمه الدليل الذي جئت به، الدليل الذي ذكرته لا يستلزم هذا المدلول، هذا المدلول الذي هو إيه؟ اقتضاء المثقل القصاصة، اقتضاء المثقل القصاصة. هذا مثال، فهمتم الآن؟ التعريف ينطبق على هذا المثال؟ نعم، تسليم الدليل ما بقاء النزاع، تسليم الدليل ما بقاء النزاع. وكما يقال، مثال ثاني، لماذا جعل ذكر مثالين بل ثلاثة أمثلة؟ يأتي مثال آخر أيضا، ثلاثة أمثلة. أنتم انظروا في الهواشي تجدون الغرض، لماذا ذكر ثلاثة أمثلة؟ أنا أريد أن أسريع حتى ألحق آخر الكتاب. وكما يقال في القصاص بالقتل بالمثقل أيضا نفس المسألة، نفس المسألة، لكن يقال كلام آخر. ما هو؟ التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره. تفاوت في الوسيلة يعني وسيلة القتل، وسيلة القتل، تفاوت في وسيلة القتل لا يمنع القصاص، لا يمنع القصاص. كمثل إيه؟ كالمتوصل إليه، المتوصل إليه لا يمنع القصاص، لا يمنع تفاوته القصاص. كالمتوصل إليه في قتل وقطئ وغيرهما لا يمنع تفاوته القصاص. مثلا قتل إنسان بسكين وجرح إنسان بسكين، يعني قتل وجرح، المتوصل إليه ما هو متوصل إليه؟ القتل والجرح. تفاوت المتوصل إليه هل يلغي القصاص؟ هل يلغي القصاص؟ يعني يوجد قصاص في القتل ويوجد قصاص أيضا في الجرح، طبعا يختلف القصاص لكن القصاص موجود، فهمتم؟ فكما أن المتوصل إليه لا يختلف في وجوب القصاص، فكذلك آلة الوسيلة أو كذلك وسيلة القتل تفاوتها لا يلغي القصاص أو لا يسقط القصاص. هذا هو التفاوت في الوسيلة، هذا كلام الشافعي. الشافعي هو الذي يقول إيه؟ الحاصل في المسألة إيه؟ تفاوت الوسيلة، مثقل ومهدد، تفاوت هذا التفاوت لا يمنع القصاص، كمثل تفاوت المتوصل إليه. فيقال من جانب المعترض الحنفي يجيب على الشافعي، ماذا يقول؟ مسلم أو مسلم، كل جائز، يعني أنا مسلم لك أو الدليل مسلم، مسلم أن التفاوت، يعني ظاهر صنيع إشاره يشير إلى أنه مسلم، ويمكنك أن تقول مسلم، أنا مسلم أن التفاوت، مسلم أن التفاوت من الوسيلة لا يمنع القصاص، فليس بمانع منه. ما قلته صحيح، دليلك صحيح، لكن ولكن لا يلزم من إبطال مانع، من إبطال يعني إبطال مانع واحد، أنت أبطلت مانعا واحدا، لا يلزم من إبطال مانع واحد إبطال الانطفاء الموانع، يعني انطفاء بقية الموانع. أنت الآن أبطلت مانعا، أبطلت مانعا واحدا، وهل أبطلت كل الموانع؟ ما أبطلت. إبطال مانع لا يلزم إبطال بقية الموانع، بل يكون هناك موانع أخرى وأنت لم تبطلها، أنت لم طالما لم تبطلها بل بقيت الموانع مع الموانع لا ينتج الحكم، لا ينتج الحكم. ولكن لا يلزم من إبطال مانع، ما هو إبطال مانع هنا؟ التفاوت لا يمنع القصاص، فهم؟ التفاوت أبطلها، التفاوت هو المانع، أبطل هذا المانع، لكن هل إبطال هذا المانع يستلزم إبطال بقية الموانع؟ لا، لا يبطل. ووجودي لا يلزم منه انتفاء الموانع ووجوده، ما تفعل انتفاؤه، لا يلزم منه وجود الشرائط، وجود الشرائط والمقتضي، المقتضي ما تفعل الشرائط، وجود الشرائط والمقتضي، فهمتم؟ وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك، ثبوت القصاص متوقف على انتفاء الموانع وعلى وجود الشرائط ووجود المقتضي، فقط حصل هنا انتفاء مانع فقط حصل، أما بقية الشروط لم يحصل، فهمتم؟ الموانع، ها؟ أنا عندي موانع، أنا حنفي عندي موانع، الله أعلم، لا نعلم، الحنفي عنده موانع من ثبوت القصاص بالمثقل، من الموانع التفاوت، الشافعي أبطله ما في مشكلة أبطله، لكن هناك موانع أخرى عندي أنت لم تبطلها، فهم؟ طالما هي قائمة لا يجوز لك إيجاب القصاص، لا يجوز لك إيجاب القصاص. والمختار تصديق المعترض في قوله للمستدل ليس هذا الذي نفيته باستدلالك تعريضا به من منافاة القتل بالمثقل بالقصاص مأخذي، المعترض يقول إيه؟ المنافاة أنا عدم المنافاة أسلم به ولكن لا يستلزم المدلول، أليس هكذا؟ ما قاله المعترض للمستدل ليس هذا الذي نفيته، ليس هذا ما المراد بهذا؟ أي الذي نفيته باستدلالك، ما الذي نفاه؟ المنافاة، الذي نفاه المستدل المنافاة، الذي نفيته باستدلالك تعريضا بي، ما معنى تعريضا بي؟ أنت لماذا نفيت المنافاة تعريضا بي؟ ما معنى تعريضا بي؟ أنت تعرض بي، تعرض بي، يعني تعرفون التعريض؟ لا تعرفون التعريض؟ التعريض هو يعني عكس الصريح، صريحا وتعريضا، كناية تعريض، سبق هذا في المقدمات في الكتاب الأول، في الكتاب الحقيقة والمجاز، الكناية والتعريض، هو تعريض يعني عدم الصراحة، عدم الصراحة. أنت قلت لا منافاة بينهما، لا منافاة بين المثقل والقصاص، لماذا قلت هذا الكلام؟ كأنك تعترض علي، كأنك تعترض علي يعني من الخلف، ليه؟ كأني أقول، أنا الحنفي أقول بينهما منافاة فلذلك لا أوجب القصاص بالمثقل، أنا الحنفي أجعل بينهما منافاة، أجعل بين المثقل ووجوب القصاص منافاة فلذلك لا يجب القصاص بالمثقل، فأنت تنفي هذه المنافاة مدعيا ضمنا أني أدعي المنافاة وأسقط الوجوب، أنا أصلا لا أدعي المنافاة، أنا أصلا لا أدعي المنافاة بل أنا أنفي المنافاة أو أسلم بعدم المنافاة ومع ذلك لا أسلم بالحكم الذي تدعيه، فهمتم؟ المهم هذا الذي تدعيه ليس هذا الذي نفيته باستدلالك من منافاة القتل بالمثقل بالقصاص مأخذي ليس هذا مأخذي. مأخذي في ماذا؟ في نفي القصاص. أنا نفيت القصاص بالمثقل، أنا أنفي وجوب القصاص بالمثقل لا لوجود منافاة بينهما كما تعرض بي. أنا لست مجنون حتى تعرض بي بمثل هذا الكلام. أنا أدرك أنه ليس بينهما منافاة، ومع ذلك نفيت القصاص. لماذا؟ لسبب آخر عندي، وهو موانع أخرى، مثلا عدم وجود الشروط والمقتضي مثلا. فهمتم؟ فإذا إذا قال المعترض للمستدل ليس هذا مأخذي، فهمتم الآن؟ إذا قال ليس هذا مأخذي تصديقه، نحن نصدقه. نحن إيه؟ نصدقه. لماذا نصدقه؟ لأن تعليل للتصديق المختار تصديقه. لماذا؟ لأن عدالته، لأنه مجتهد، لأن الكلام هذا الكلام بين من ومن؟ بين المجتهدين. المجتهد يكون عدلا، ليس شرطا طبعا، لكن في الغالب عندنا في الإسلام المجتهدون عدول، لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك. فعلما هو مفروض العدالة لا يكذب، لا يكذب. فقوله نقبل، فقوله نصدقه، لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك. وقيل لا يصدق، إذا قال ليس هذا مأخذي لا نقبل. بل لماذا إذا نفيت الوجوب؟ لماذا نفيت وجوب القصاص؟ لا بد أن تبين. لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر. لماذا؟ لأنه قد يعاند بما قاله، لعل هذا القائل يلتفت إلى عدم اشتراط العدالة في الاجتهاد. المجتهد يجوز أن يكون فاسقا فيكذب. الله أعلم. وربما سكت المستدل، هذا مثال ثالث. أنا قلت لكم المسألة هي القول بالموجب، وهو تسليم بالدليل مع عدم التسليم بالمدلول، مع بقاء محل النزاع. كان يكفيه مثال واحد، لكن مررنا مع مثالين، والآن نمر مع مثال ثالث. وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة، وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع لها لو صرها بها، فيرد بسكوته عنها القول بالموجب. نذكر المثال، كما يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل، اشتراط النية في الوضوء والغسل من الشافعية. ماذا يقول الشافعي؟ ما هو قربة اشترط فيه النية، يعني كل ما هو قربة، بهذا المعنى كل ما هو قربة اشترط فيه النية، كالصلاة، الصلاة قربة اشترط فيه قربة يعني عبادة، كل شيء هو عبادة اشترط فيه النية. هذا دليل واحد، دليل عفوا مقدمة واحدة، مقدمة واحدة لا ينتج المقدمة الواحدة، بل يحتاج إلى مقدمة ثانية، وهي المقدمة الصغرى، ويسكت عن الصغرى. الشافعي لا يصرح بالصغرى، يسكت عنها ويسكت عن الصغرى. ما هي الصغرى؟ وهي الوضوء، القوس بعد وهي، ليس قبل وهي. ويسكت عن الصغرى وهي، جعل القوس قبل وهي. هذا يوقئ في اللبس، يوقئ الطالب الغبية في اللبس. وهي الوضوء والغسل هو صغرى، الوضوء والغسل قربة، الوضوء والغسل قربة، يعني كل الإنسان زيد إنسان، كل إنسان ميت، فزيد ميت، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. وهي الوضوء والغسل قربة، مقدمة صغرى، الوضوء والغسل قربة، كل ما هو قربة اشترط فيه النية، فالوضوء اشترط فيه النية، هكذا النتيجة. فهمتم؟ لكن الشافعية لما ساق الدليل لم يذكر المقدمة الصغرى. لماذا؟ خوفا، مخافة المنع، لأنه إذا ذكر المقدمة الصغرى يخاف من المعترض أن يمنعها، يخاف من المعترض إيه؟ يمنع. أنت قلت إيه؟ الوضوء والغسل قربة، من قال لك؟ الوضوء والغسل قربة، أمنعوا هذه المقدمة، أمنعوا هذه يعني لا أسلم. ما معنى لا أسلم؟ عليك أن تقيم الدليل على أنه قربة من القرآن، من القرآن أو من السنة. فهمتم؟ نقرأ مرة أخرى. وربما سكت المستدل عن مقدمة، وهي المقدمة الصغرى في مثالنا، وقد يكون مقدمة كبرى الله أعلم، عن مقدمة غير مشهورة، غير مشهورة، مخافة. لماذا يسكت؟ مخافة المنع لها، لها يعني لهذه المقدمة المسكوتة، مخافة المنع لها لو صرح بها. فعند ذلك يرد في هذه الصورة، يرد بسكوته عنها القول بالموجب، القول بالموجب، القول بالموجب. إذا سكت عنها القول بالموجب، إذا لم يسكت عنها يمنع. إذن طريقان، منع المنع طريق، والقول بالموجب طريق آخر. نحن الآن إذا أردنا أن نجعله قولا بالموجب نسكت عن المقدمة، إذا أردنا أن نجعله منعا لا نسكت عن المقدمة، نصرح بالمقدمة فهو يمنعها. فهمتم؟ طريقان، إذا دخلت كذا فهو طريق كذا، إذا دخلت كذا فهو طريق آخر غير هذا الطريق. كما يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل، ما هو يعني أنت كتبت كل ما هو له، لأن من شرط الكبرى أن تكون كلية في الشكل الأول كما سندرس المنطق يعني غدا، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، فأكتب هنا كل. طبعا الأشعري لا يجهله، بل يعني يفضل الأمر إليكم. ما هو قربة اشترط فيه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة؟ فيقول المعترض هنا، طالما لم يذكر المقدمة الصغرى وهي غير مشهورة، غير مشهورة يعني إيه؟ ذهن المعترض لا يتبادر إليه، ذهن المعترض لكونه خفيا أو لكونها خفية غير مشهورة، لكونها غير مشهورة، المعترض لا يخطر بباله هذه المقدمة المسكوتة عنها. فهمتم؟ فالذي يعرفه المعترض هو مقدمة واحدة فقط، المعترض لا يعرف إلا هذه المقدمة المذكورة، فلا وجه للمنع، فلا وجه بل الوجه أمامه هو القول بالموجب، القول يعني ما ذكرته سلم به، ولكن محل النزاع يبقى، محل النزاع هو القول بالموجب. انظروا هنا، فيقول المعترض مسلم أن ما هو قربة اشترط فيه النية، أسلم لك هذا، ولكن ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل. محل النزاع، محل النزاع اشتراط النية في الوضوء والغسل، يبقى متنازعا فيها، متنازعا فيه. فهم؟ دليل هو كل ما هو قربة يجب فيها النية. نعم أنا معك، كل ما هو قربة يجب فيها النية، لكن الدعوة الدعوة يجب النية في الوضوء والغسل، ليس دليلك مستلزما لدعواك، ليس دليلك مستلزما لي، الدليل يستلزم دعواك إن استطعت أن تثبت أن الوضوء والغسل قربة وأنت لم تثبتهما. فهمتم؟ مسلم أن ما هو قربة اشترط فيه النية ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل. لماذا؟ لأن المقدمة الواحدة لا تنتج، المقدمة الواحدة أنت لم تذكر المقدمة ثانية، لم تذكر المقدمة الثانية، إذا ذكرتها أنا أدخل طريق أخرى عندي. فهمتم؟ وإن لم يكن قولا بالموجب، وإن لم يكن قولا بالموجب، فإن صرح المستدل بأنهما قربة يعني ذكر المقدمة الصغرى، فإن صرح المستدل بأنهما يعني بأن الوضوء والغسل قربة بمعنى ذكر المقدمة الصغرى، صرح بالمقدمة الصغرى، ورد عليه منع ذلك، ورد عليه ممن؟ من المعترض، ورد عليه منع ذلك، ذلك يعني منع ذلك القول وهو المقدمة الصغرى، ورد عليه منع ذلك، وخرج عن القول بالموجب، خرج عن طريق الموجب إلى طريق المنع. فأنتم وخرج عن القول بالموجب. لأن القول بالموجب هو تسليم بالدليل، أنا لا أسلم لك الدليل بل أمنعه. من قال لك الوضوء قربة؟ فهم؟ لا أسلم، بل ماذا أفعل؟ أمنعه. فعليك أن تقيم الدليل على دليلك، تقيم دليل على دليلك. جيد، لماذا قال المصنف غير مشهورة، مقدمة غير مشهورة، واحترز بقوله غير مشهورة، أن مقدمة غير مشهورة عن المشهورة، عن المقدمة المشهورة، مقدمة مشهورة يعني يخطر ببال المطرب حتى وإن لم تذكرها، فهم؟ فهي كالمذكورة مشهورة، فهو مذكور، فهي مذكورة، فلا يتأتى فيها القول بالموجب بل يتأتى ماذا؟ المنو، لأنه مذكور، المذكور لا يسلم به المعترض بل يعترض عليه، هذا الاعتراض يسمى منعا. واحترز بقوله غير مشهورة عن المشهورة فهي كالمذكورة فلا يتأتى فيها القول بالموجب وإنما يتأتى القول بالمنع أو المنع. ومنها ومن القواده، ماذا تنظر الشيخ لقمان؟ القده في المناسبة، ومن القواده القده في المناسبة أي مناسبة الوصف المعلل به الحكمة، وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود من شرعه. الحكم هل يفضي هذا الحكم إلى أمر قصد هذا الحكم من شرعه؟ لما شرع الله هذا الحكم قصد أمرا، لما شرع الله هذا الحكم فله قصد، فله إيه؟ قصد. مثلا لما حرم الزنا قصد إيه؟ قصد عدم اختلاط الأنساب. هل تحريم الزنا يؤدي إلى هذا القصد أو لا يؤدي؟ فهمتم؟ مثلا هذا هو. وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود من شرعه، من شرعه يعني من شرع هذا الحكم، إفضاء تأدية يؤدي يفضي إليه، وفي صلاحية أدائه أو تأديته. وفي الانضباط للوصف المعلل به، انضباط كل هذا سبق، لابد أن يكون العلة مشتملة على وصف منضبط، منضبط يعني غير متفاوت المشقة مثلا. وفي الانضباط للوصف المعلل به والظهور، الظهور أيضا سبق يعني مقابل الخفي، لا يجوز أن يكون الوصف خفيا، مثل ألوق مني الرجل بالمرأة غير واضح، غير ظاهر، فنيت الحكم بالجماع أو بالدخول. وبالظهور له يعني للوصف المعلل به بأن ينفي كل من الأربعة، المعترض ينفي المناسبة وينفي أنه ليس صالحا للإفضاء وينفي أنه ليس منضبطا وينفي أنه ليس ظاهرا، كل هذا قدهم بكذا وكذا وكذا وكذا. إذا قدها بهذه الأمور هل هناك جوابنا؟ وجوابها أي جواب القده فيها في هذه الأمور الأربعة بالبيان لها، يبين أنه مناسب، يبين أنه يفضي، يبين أنه منضبط، ويبين أنه ظاهر. فهمتم؟ مثال الصلاحية المحتاجة إلى البيان أن يقال تحريم المحرم بالمصاهرة، يعني أم الزوجة، أم الزوجة حرام، لا يجوز للزوج أن يتزوج بها. تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح لأن يفضي إلى عدم الفجور بها. لماذا حرم الوالدة المرأة؟ لماذا حرم؟ لكي لا يعني يفجر بها، لكي لا تزنى، يعني صالح لأن يفضي إلى عدم الفجور بها. المقصود من شرع التحريم لماذا؟ ما الذي قصد أو ما الذي قصده الله تعالى حينما حرم هذه المرأة؟ قصد أن الزوجة لا يزني بها، أن الزوجة لا يزني بها، هذا هو. فيعترض فيعترض من قبل المعترض بأنه ليس صالحا لذلك، ليس صالحا أن هذا هذا الوصف لا يؤدي إلى المقصود، إلى المقصود من شرع الحكم، أنه ليس صالحا لذلك. لما بل للإفضاء إلى الفجور، بل هو صالح للإفضاء إلى الفجور. المقصود هو عدم الإفضاء إلى الفجور، المقصود من الشرع عدم الإفضاء إلى الفجور، لكن الذي يترتب على هذا الوصف الإفضاء إلى الفجور. ليه؟ لماذا؟ فإن النفس تعليل للإفضاء. لماذا يفضي؟ فإن النفس مائلة إلى الممنوع، فإن النفس مائلة إلى، طبعا هذا كلام ساقط، هذا كلام يردده كل الليبراليين والألمانيين لكي يسقطوا الأحكام الشرعية. لماذا تحرمون الزنا؟ عشان لا تختلط الأنساب. جيد، أنتم حرمتم وشوفتمونا إلى الزنا، لأن الممنوع يتشوف إليه. لماذا حرمت الخمرة؟ حتى لا تشرب. جيد، نشرب إذن. الممنوع يعني الناس يشتاقون إليه. أنت إذا قلت للطفل يعني أنت لا تفتح القلم، هو يفتح. ليه؟ لماذا لو فتحته؟ انظر الآن، تعرفون هذه الفلسفة، هذه يعني علم النفس عند الإنسان. الممنوع يعني مشوف إليه، يعني يشتاق إليه. هذا لا يرد دليل علينا، لا ينقل به علينا. لهذا شأن الأحكام كلها هكذا، شأن الأحكام كلها هكذا، فلا يكون هناك حكم، بل للإفضاء إلى الفجور، فإن النفس مائلة إلى الممنوع. فيجاب من قبل المستدل بماذا؟ بأن تحريمها المؤبد يسد باب الطمع فيها، بحيث تصير غير مشتهات كالأم. الأم لماذا؟ يعني الإنسان يعلم أن لا سبيل إليها أبدا، لا سبيل إليها أبدا، فخلاص يعني نسد هذا الباب. فكذلك أم الزوجة حرام مؤبدا، أبدا لا يجوز لك أن تتزوج بها. فلماذا يعني تتشوش؟ لماذا يعني تحدثك نفسك بالفاحشة؟ فهمتم؟ إذا كان الإنسان مستقيما، أما إذا كان مجنون ممكن يفعل أي شيء. المجنون لا حكم له عندنا. فمنها ومن القواده الفرق بين الأصل والفرع، وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع. طويل يعني اليوم، أنا أريد أن أنهي الكتاب يعني قبل أن عندنا أسبوع، وإلا سنبقى في الطريق. أنا كنت أريد الكتاب الخامس في هذا الفصل، لكن مستحيل أدخل في الكتاب الخامس. ومنها من القواعد الفرق بين الأصل والفرع، وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع. هذا القده راجع إلى المعارضة، إما في الأصل أو في الفرع. وقيل إليهما، إلى الأصل والفرع معا، أي إلى المعارضتين في الأصل والفرع معا. لماذا؟ لأنه على الأول، على الأول يعني على القول الأول الذي هو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع، لأنه على الأول إبداء خصوصية في الأصل تجعل شرطا للحكم. على القول الأول، وهو إيه؟ لأن عندك قولان، أنه راجع إلى المعارضة إما في الأصل وإما في الفرع، والقول الثاني راجع إليهما معا، لأنه على القول على الأول إبداء خصوصية، لأنه يعني إيه؟ لأن الفرق هذا القده اسمه إيه؟ الفرق، ضمير يرجع إلى الفرق، لأن الفرق على الأول إبداء خصوصية من قبل المعترض، من قبل المعترض إبداء خصوصية في الأصل في المقيس عليه، تجعل يعني تجعل هذه الخصوصية يظهرها وتجعل شرطا للحكم، تجعل شرطا للحكم بأن تجعل من علته، بأن تجعل هذه الخصوصية من علة الحكم، من علته، أو إبداء خصوصية، يعني هذه الخصوصية غير موجودة في الفرع، أبداها في الأصل وليست موجودة في الفرع، كيف تقيسه عليه إذن؟ أو إبداء خصوصية في الفرع، إبداء خصوصية في الفرع ليست في الأصل، ليست في الأصل، تجعل مانئا من الحكم، تجعل مانئا من الحكم. وعلى الثاني، وعلى الثاني إلى القول الثاني، وهو إيه؟ أن الفرق راجع إلى المعارضة فيهما معا. وعلى الثاني إبداء الخصوصيتين معا، يعني إبداء خصوصية في الأصل وخصوصية في الفرع. مثاله على الأول بشقيه، مثاله على القول الأول، يعني إبداء خصوصية المعارضة في الأصل أو في الفرع بشقيه. ما معنى الشقي؟ فيهما يعني في الأصل وفي الفرع، فهمتم؟ أن يقول الشافعي النية في الوضوء واجبة كالتيمم، النية في الوضوء هذا هو الفرع، واجبة، وجوب النية هو الحكم، النية في الوضوء واجبة كالتيمم، التيمم هو الأصل، بجامع الطهارة عن حدث، بجامع الطهارة التيمم طهارة عن حدث، والوضوء طهارة عن حدث، ولما وجب النية في التيمم وجب النية في الوضوء أيضا. فيعترض الحنفي بالفرق، يعترض بالفرق، بأن العلة في الأصل الطهارة بالتراب، بأن العلة في الأصل ليس مجرد طهارة، ما هو الأصل؟ التيمم. العلة فيه أنت جعلتها طهارة، أنا جعلتها طهارة بالتراب، إذن خصوصية، فهمتم؟ أن العلة في الأصل الطهارة بالتراب ليس مجرد الطهارة. هذا في الاعتراض في الأصل، اعتراض في الأصل. وأن يقول الحنفي، هذا اعتراض في سنرى يقاد المسلم، وأن يقول الحنفي يقاد المسلم بالذمة، ما معنى يقاد؟ قوض يقتص، يعني يوطى له القوض. يقاد المسلم بالذمي، يعني إذا قتل المسلم ذميا، إذا قتل المسلم ذميا وهل عليه القوض؟ نعم، عند الحنفي عليه القوض على المسلم. يقاد المسلم بالذمي، يعني إذا قتل ذميا، كغير المسلم، كغير المسلم يقاد، يعني إذا قتل الذمي ذميا فعلى الذمي القاتل قوض، إذا قتل الحربي ذميا فعلى الحربي قوض، فكذلك إذا قتل المسلم ذميا فعلى المسلم قبض. يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد الأدوان، بجامع القتل العمد الأدوان. فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القبض، الفرع هو إيه؟ قبض المسلم، فيه مانع، وهو أنه مسلم، أنه مسلم، كونه مسلما يمنع أن يقاس على غير المسلم، يمنع أن يقاس على غير المسلم. إذن هذا اعتراض في الفرع بإبداء خصوصية في الفرع. فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القول. وقد ذكر الآمدي الذاكر لرجوع الفرق إلى ما تقدم، المصنف فقط يعني قال ومنها الفرق، مصنف قال إيه؟ ومنها الفرق وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع. ثم الشارح هو الذي بيّن لماذا راجع، فهمتم؟ لماذا هي معارضة ترجع إلى الأصل أو معارضة ترجع إلى إلى الفرع؟ لم يبين سببه المصنف، كان عليه أن يبين سببه، فهمت؟ الشارح هو الذي بيّن أنه معارضة ترجع إلى الأصل، لإيه؟ لأن المعترض يبدي خصوصية في الأصل، أو لأن المعترض يبدي خصوصية في الفرع. من الذي قال هذا الكلام؟ الشارح، ليس المصنف، فهمتم؟ كان على المصنف أن يقول هذا الكلام، مثل العامدي، لأن العامدي هو الذي ذكر أن الفرق حاصله معارضة، حاصل الفرق إيه؟ أنه معارضة في الأصل أو في الفرع. فكان المصنف تابع للعامدي، المصنف تابع للعامدي، فكان عليه أن يفعل مثل ما فعل العامدي تماما دون أن يغير بين الأسلوب والأسلوب. فلذلك قال الشارح هذا الكلام. وقد ذكر العامدي الذاكر، يعني العامدي هو الذي ذكر الذاكر لرجوع الفرق إلى ما تقدم. ما الذي تقدم؟ أنه يرجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع. ماذا قال العامدي؟ ماذا ذكر العامدي؟ أن من مسمى المعارضة في الأصل إبداء قيد في العلة، ومن مسمى المعارضة في الفرع إبداء مانع في الحكم، إبداء مانع من الحكم. شوف، من مسمى المعارضة في الأصل إبداء قيد في العلة، وهي طهارة بالتراب. قيد في العلة، طهارة هي العلة، طهارة هي العلة، لكن المعترض يبدي قيدا فيه وهو بالتراب. فهمتم؟ هذا من مسمى المعارضة في الأصل، من مسمى المعارضة في الأصل إبداء قيد في العلة، هذا كلام العامدي. ومن مسمى المعارضة في الفرع إبداء مانع من الحكم، مثل إيه؟ أنه قاتل مسلم، قاتل مسلم ليس مجرد قاتل، إذن المسلم قيد في مانع، كون المسلم مانع من وجود الحكم. ولم يذكر ذلك المصنف، ولم يذكر ذلك المصنف، فأحال معنى الفرق على ما لم يذكره. إذن المصنف ذكر اسم الفرق ولم يبين معناه إيه، ولم يبين إيه معنى الفرق، ثم أحال على معنى على المعنى الذي لم يذكره هذا الحكم. فهمتم؟ أما إذا بين معنى ما هو الفرق ثم قال هو يرجع إلى المعارضة في الأصل والفرع كان أجود، كما فعل العامدي. ولم يذكر ذلك المصنف، فأحال المصنف أحال معنى الفرق. ما هو معنى الفرق؟ أنه يرجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع بخلاف العامدي. نكمل أم نقف هنا؟ جيد، نقف هنا. الحمد لله اليوم قرأنا صفحتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة صفحات. بقي عندي ثلاث بقايا.